صلاه النبي اشكر الله لا اله الا الله على النبي الله تعليق Yeah. يا مصطفى النبي عليك يا مصطفى عظيم جدا والله الحجر يا ابو راجل بقول الله الحجر الصوار يا سيدنا عظيم جدا يا ابني واخد بالي تخش من Thank you. يسعى عليه. وقال الله عليه وسلم فوضع الله أمينكم وخواتيم أعمالكم أخذتكم من رعاية الله وأهلها. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انا عايز الصورة الوين خلاص بقى مش مشكلة. رمضان عايزين عبوني ليه.